تحريم نكاح المرأة. المحرمات من النسب، وقد ذكر هنا ربنا سبعة منهن. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. والأمهات هنا هن الأمهات وإن علونا، يعني أمك لأبيك أو لأمك، أمك من الأبوين، وأم أبيك أو أم أمك وإن علونا، كجدتك وجد جدتك وإن علونا، هذه تسمى أم. فالأم المباشرة لك الصغرى هي أم، وهي أمك التي ولدت، وجدتك أم، سواء كانت جدة من جهة أبيك أو جدة من جهة أمك. حين يحرم الله عز وجل الأم فهي الأم وما علاها وارتفع من الأمهات. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى أجداده آباء له، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يحرم عليك أمك، جدتك، وهكذا. هذا العلو كذلك في النزول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فكما قلنا الأم وإن علت، كذلك البنت وإن نزلت، فابنتك التي من صلبك تحرم عليك، وبنت الابن وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلنا إلى عشر طبقات. يعني لو أن رجلا عاش 200 سنة فأدرك ابنة ابنه فهي ابنته. إذن فالأم وإن علت هي محرمة، والبنت وإن نزلت فهي محرمة. قال الله جل وعلا: وأخواتكم. أختك محرمة عليك، سواء الأخت من الأب أو من الأم أو الشقيقة. هذه ثلاثة أقسام للأخوات: إما أن تكون هي أختك من الأبوين وهي التي تسمى بالشقيقة، أو أختك من الأب، أو أختك من الأم، كل ذلك حرام. فإن عموم قوله أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم يشمل تحريم كل هذه الأصناف، فالأخت بأنواعها، وكذا العكس، أي الأخت يحرم عليها أخوها، لأن هذا ضرورة. إذا كان هو يحرم أن يتزوجها فبده ضرورة أنه هي تحرم أن تتزوجه. قال الله جل وعلا: وعماتكم. والعمة وإن علت، والخالة وإن علت. كيف العمة وإن علت؟ عمة أبيك عمتك، وعمة جدك عمتك، فالعمة وإن علت، والخالة وإن علت. كيف الخالة وإن علت؟ خالتك أخت أمك، وخالتك خالة أبيك، أو خالة أمك وإن علت. فالخالة بعلو، والعمة بعلو، والبنت بنزول، والأم بعلو، كل هذه من المحرمات. قال الله جل وعلا: وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وإن نزلنا فبنت أخيك تحرم عليك فإنك عمها وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك وإن نزلت. كل هذا من المحرمات بالاتفاق. فبنات الأخ وإن نزلنا كبنت بنت أخيك أو بنت ابن أخيك وإن نزلنا، وبنات الأخت وكذلك بنات الأخت وإن نزلنا، فبنت أختك أنت خالها وبنت ابنة أختك فأنت خالها وإن شئت قيل جدها، وبنت ابن أختك وقس على ذلك. هذه التي تسمى عند الفقهاء المحرمات السبع من النسب، المحرمات السبع من النسب: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، بعلو كان أو بنزول. وهذا الذي عبر عنه بعض السلف بقولهم حرم من النسب سبع، وهي هذه السبع المذكورة. هذا هو السبب الأول في المحرمات، في المحرمات من النسب. السبب الثاني: المحرمات من الرضاع. قال الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأنه تكلم قبل ذلك سبحانه عن الأم من النسب، قال حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم إذا أطلقت هي الأم النسبية. فإذا أردت أن تقول فلان أمي ولم تكن أمك من النسب قلت أمي من الرضاعة. فبعد أن ذكر الله السبب الأول المحرم وهو سبب التحريم من النسب، ذكر السبب الثاني وهو التحريم من الرضاعة، فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأمك التي أرضعتك هي أمك، وكل من اتصل بها بنسب مما يحرم لو كانت أمك من النسب أخذ الحكم. بمعنى أوضح، نزل أمك من الرضاعة كأمك من النسب، فأم أمك من الرضاعة جدتك، وأخت أمك من الرضاعة خالتك، وبنت أمك من الرضاعة أختك، وقس على ذلك. فالقاعدة التي ينضبط بها هذا الباب لطالب العلم أن تنزل أمك من الرضاعة بمنزلة أمك من النسب، فكل ما يحرم عليك من أمك من النسب يندرج وينسحب في الحكم على أمك من الرضاعة. ومثلت لكم، فإن أم أمك من النسب جدتك، كذا أم أمك من الرضاعة جدتك، وأختك وأخت أمك من النسب خالتك، وكذا أخت أمك من الرضاعة خالتك، وقف على ذلك. قال الله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأخواتكم من الرضاعة. إلى هنا انتهى السبب الثاني وهو المحرمات من الرضاعة. إذن صار عندنا سببان: الأول المحرمات من النسب وعددهن في الأصل 7 ما علا منهن وما نزل، والمحرمات من الرضاعة، وما تحرم وما يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة، وما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. السبب الثالث المحرمات بسبب المصاهرة. ما معنى المحرمات بسبب المصاهرة؟ يعني أنت الآن تزوجت امرأة وعقدت على المرأة، متى عقدت على البنت حرم عليك أمها. ما هو السبب الجالب للتحريم؟ النسب، المصاهرة. المصاهرة أنك ناسبت هؤلاء، على لهجتنا يعني صاهرتهم، فلما عقدت على البنت بمجرد العقد على البنت تحرم عليك أمها. وأما أمها فلا تحرم بنتها إلا إذا دخلت على الأم، بمعنى لو عقدت على الأم ثم طلقت الأم ولم تدخل بها حلت لك ابنتها، فالبنت تحرم أمها بالعقد والأم تحرم ابنتها بالدخول. فإذا عقدت على البنت بمجرد العقد حرمت عليك أمها، وأما أمها فلا تحرم عليك ابنتها إذا عقدت على الأم إلا إذا دخل. هذا محرم من ماذا؟ بالمصاهرة. قال الله جل وعلا: وأمهات نسائكم. فكما قلنا في الأمهات وإن علونا، كذا في الأمهات في المصاهرة وإن علون. فحماتك التي هي أم امرأتك إذا عقدت على البنت حرمت عليك أمها وإن علت، أي حرم عليك الأم. حماتك في لهجتنا المصرية وجدتها وجدة جدتها وهكذا، لأن كل هذه تسمى عبيد، تسمى ايه؟ أم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل هؤلاء آباء. وأمك وإن علت أم، وأم زوجتك وإن علت أم، فإذا ما عقدت على البنت حرم كل أمهاتهن عليك، فأمها وأم أمها وهكذا. وأمهاتكم وأمهات نسائكم. فإن قال قائل: فمن أين استدللتم على أن البنت بمجرد العقد عليها تحرم الأم؟ قلنا: بعموم نسائكم، لأن امرأتك تكون امرأتك ومن نسائك متى؟ بمجرد العقد. فإذا عقدت العقد هذه من نسائك. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، فإذا أنت تزوجت امرأة ومعها ابنة لها من غيرك تسمى ربيبتك، وربائبكم أي حرم الله الربيبة وهي بنت الزوجة من غيرك. متى تحرم الربيبة؟ التي في حجوركم، التي ربيتها وتعيش في حجرك، من نسائكم التي دخلتم بهن. هذا شرط، فإذا عقدت على الأم ولم تدخل بها وطلقت الأم قبل الدخول حل لك البنت، لأن الله قال التي دخلتم بهن، ثم صرح باعتبار هذا الشرط فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أي فإن عقدت على أمها ولم تدخل بها ثم طلقت أمها قبل الدخول حل لك ابنتها. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد تكلمنا قبل أن الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة لها حالتان، إما أن تكون قد نشأت في حجر زوج أمها فتزوج أمها ودخل بها وعاشت هذه الربيبة بين أمها وزوج أمها، فإذا كان الوصف على هذا فباتفاق العلماء تكون محرمة، وهذا بصريح القرآن. واختلف علماؤنا إذا رضيت المرأة في غير بيت وحجر زوج أمها، كأن يتزوج أمها وبنتها التي من غيره لا تعيش معه ولكن منفصلة في معيشتها مثلا مع عمها، هل يجوز له أن يجمع بين الأم وبين ابنتها التي ليست في حجره؟ أكثر أهل العلم على التحريم، وقد فصلت هذه المسألة في الدرر، وصح بالسند الصحيح عن علي رضي الله عنه وجماعة من السلف، وهو قول العلامة مقبل أنه يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنتها إذا لم تكن قد نشأت في حجر زوج أمها، لأن هذا شرط، فإن الله إنما حرم الجمع إذا كانت في حجره، والأصل في القيود اعتبارها، وتفصيل المسألة ورد ما قيل فيها بيانه في الدرر هناك. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة ابنك زوجة ابنك، الحليلة هنا زوجة الابن، فإذا عقد ابنك على امرأة أو دخل بها حرم عليك أن تتزوجها بمجرد أن يعقد عليها ولدك سواء دخل بها أو لم يدخل، فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول حرمت على أبيه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن قال قائل فما وجه القيد في أصلابكم، وقد علمنا أنه لا فرق في حليلة الابن سواء كانت من الرضاعة أو كانت من الصلب، أي أن البنت زوجة ابنك من الرضاعة يعني ولدك من الرضاعة إذا تزوج، فهل تحرم أم لا تحرم؟ الصحيح أنها تحرم. فما فائدة القيد في قوله من أصلابكم، مع أنه لا فرق على الراجح بين أن تكون البنت زوجة ابنك من صلبك أو زوجة ابنك من الرضاعة؟ فالجواب والله أعلم أن هذا تنبيه على ما كانوا يحرمون من التبني، فإنهم كانوا يجرون أحكام التحريم في التبني كأحكام التحريم من النسب. فقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكانوا إذا تزوج ابنه بالتبني امرأة حينئذ تحرم على أبيه، لأنه لا يصح أن يتزوج ابنة ابنه من التبني. فتبين من هذا فائدة ذكر أصلابكم. وشيخ الإسلام له بحث مفيد في هذا الباب، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن صارت الأسباب كم سبب؟ أولا النسب، ثانيا الرضاعة، ثالثا المصاهرة. قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهو سبب التحريم لعلة الجمع إذا جمع بين الأختين. فالأصل أن كل واحدة منهن على انفراد يحل لك زواجها، فإذا تزوجت إحداهن حرمت عليك الأخرى في الجمع بأن تعقد عليهن في آن واحد، يكونان كلا المرأتين تحتك في زمن واحد، فهذا لا يجوز. لكن إن طلقت هذه أخذت أختها، إن ماتت أخذت أختها، ولكن المحرم هو الجمع. إذن هذا سبب التحريم، هو سبب العارض وهو الجمع. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا وإن كان ليس له ذكر في الآية ولكنه ثبت في السنة، وسيأتي كلام الشافعي في هذا. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما وقع منكم في الجاهلية فإن الله يعفو عنه. لكن العقد بعد أن أتى الإسلام يبطل الجمع، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحته كذا امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. فإلا ما قد سلف من باب العفو لا من باب إقرار العقد، فإذا كان قد عقد على الأختين في الجاهلية فإنه لا يجوز له أن يستمر بذلك في الإسلام، ولكن الاستثناء هنا استثناء العفو. فلذا عقب فقال: إن الله كان غفورا رحيما، ليدلل على أن الاستثناء في قوله إلا ما قد سلف من ناحية الذنب لا من ناحية بقاء العقد. ثم ذكر السبب الأخير فقال: والمحصنات من النساء، أي والمرأة المتزوجة، فإن المرأة التي لها زوج يحرم أن تتزوجها لأنها قد أحصنت برجل وصار زوجا لها. إلا ما ملكت أيمانكم، إلا المحصنة الأمة التي لها زوج ثم أخذت بالقتال، هي لها زوج وأخذت بالقتال فتستبرئ بحيضة ويجوز لك أن تتزوجها أو أن تكون أمة لك وأن تجامعها وإن كان لها زوج، لأنها قد خرجت عن عقد ذاك بتملك المسلم لها، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي فرض الله هذا عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل الله ما وراء ذلكم، وهذا عموم خصت منه السنة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الجمع، فلا يجوز أن تتزوج أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لكن إن تزوجت هذه فماتت تزوجت عمتها، أو طلقت تزوجت، كحال الأختين، إنما يحرم الجمع. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، قاصدين الإحصان، وهو النكاح الشرعي، غير مسافحين، غير قاصدين السفاح وهو الزنا. فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن المهورة التي افترضها الله عليكم لهن، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بعد أن تعطيها مهرها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إن الله كان عليما حكيما. ثم قال الشافعي رحمه الله مطبقا ما يتعلق بالقواعد التي يؤصلها على هذه الآيتين، قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه، وبقول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، إلى آخر ما ذكر. نقف هنا إن شاء الله.